إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مئة وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. كفاية كفاية، وقومي ارجعي أوضتك يا هالة بنتي، اعملي معروف، جسر به زمان وراجع، ولو شافك في الجنينة حيطين عشتي. سيبني شوية كمان بس يا عم عزب، أنا زهقت من الحبسة في أوضتي. ما تخافش، جسر بيه هيمر على الأرض كلها النهاردة، أنا سمعته بيقول كده الموجي حفيده وهو بيركبه الحصان. ما خلاص زمانه راجع، اعملي معروف، اعملي معروف، لا انت ولا أنا حمل غضبه. يلا قومي قومي. طيب خلاص قايمة أهو. طب استنى أقطف وردة تونسني في وحدتي. وردة واحدة بس، لحسن الحوض ده هو الحوض المخصوص بتاعه، وناقص يعد وردة وردة. يلا حاضر. أنهار مش فايت، يلا يلا اجري يعني هو بسرعه. يلا يلا يلا يلا. عزب انت يا عزب؟ ايوه يا سعاده البيه. ايوه مين كان معاك في الجنينه؟ في الجنينه مفيش حد يا جسر بيه. يا راجل يا كذاب، انا لمحت حد اتحرك ناحيه البيت. اتكلم يا سعادة البيه. أبدا حد مين بس؟ داني أني لما سمعت حوافر حصان جنابك خرجت أجري عشان أستقبلك وأنزل بسلام تمودي حفيدك من على الحصان. تعرف يا راجل أنت لو بتكذب عليا هعمل فيك إيه؟ عارف وحافظ كويس يا بيه، أنسى إزاي يا سيادة المأمور السابق. إيه تقصد إيه بالسابق دي يا راجل أنت؟ قصدي أنا فاكر إن جرالي وقت ما كنت سعادتك لسه في الخدمة. أنا فاكر وأنا ما زلت في الخدمة طول ما تلاميذي موجودين فيها. نزل مودي من على الحصان، خلي بالك. إيه يا حبيبي؟ انبسطت يا مودي؟ أوي يا جدو، كل يوم تركبني في حصان وتفسحني في العزبة. عينيا يا حبيبي عينيا، العزبة وكل ما فيها تحت رجليك وملكك. ملكو ازاي يا صادق؟ دي ملك المرحومة الست نبيل، كانت تبقى من حق أولادها هالة وهادي وهند لولا إنك بلعتها في كرشك. ادخل يا عم عزب. أنا هادي يا هالة، قلت أصبح عليكي قبل ما أنزل الأرض. معلش يا حبيبي، نصيبنا بقى كده تبقى أرضنا وتشتغل فيها زي الغريب. الله يسامحك يا ماما. قوليلي يا هالة، هي ماما عملت ليه كده؟ قصدي ليه ماما إدت الأرض الجسر بيه؟ بابا لما مات من 15 سنة كان عندي أنا 10 سنين، وكنت أنت لسه في ابتدائي، وهند اللي هي أصغرنا كان عندها 5 سنين بس، والأرض كبيرة ومحتاجة مراعية، وجاسر بيه كان لسه في الخدمة، كان المأمور، وحست ماما إنه بمركزه وهبته هيكون الحامي ليها ولينا، فكتبتها باسمه. الله يرحمها، ما كانش في أطيب منها. طيبتها دي إحنا بندفع تمنها دلوقتي. أختنا الصغيرة هند أكبرها تتجوز واحد ما تعرفوش ولا بتحبه، وعايشة معاه في عذاب وبعيد عننا، وانتي حرمك حتى تتمتعي بالشمس والهوى في بيتك، وكأنه بيعاقبك بالحبس الانفرادي في أوضتك، وأنا يدوب خدت السنوية وحرم عليا حلم الجامعة وحولني الناظر عزبة، وناقص كمان يمسكني شمسية ويحط على راسي طربوش، حكم عليا بالتخلف والفشل. بيضغط علينا عشان نعمل حاجة من اتنين، يا ننتحر يا نهرب. مين؟ ما تخافوش ما تخافوش، داني داني عزب. عم عزب، أصلي سمعت كلامكم ما قدرتش أسكت، وعاوز أقول لكم لا لا في هروب ولا انتحار، انتوا لازم تمسكوا نفسكم يا أولاد عشان تعرفوا تنتقموا من الظالم ده. يعني هنعمل ايه يا عم عزب؟ ما كل حاجة بقت ملكه. لا مش كل حاجة، لا إذا كان خادع المرحومة أمكم لحد ما كتبته الأرض باسمه، فالبيت لسه موجود وباسم المرحومة أبوكو، يعني بتاعكو. طب وإيه يعني؟ هو صحيح بيت كبير وبسطبل وجنينة، لكن إيه الفايدة وهو في الأرياف؟ قصدي يعني قيمته كبيرة للي مالك الأرض حواليه. لا أبدا أبدا، البيت يسويله كتير قوي قوي، ولو يعني مش باسمكم كان طردكم من زمان. صحيح، لكن انت تقصد ايه يا عم عزب؟ الراجل الظالم المفتري ده عنده 71 سنة، يعني مش هيعيش قد ما عاش هو امبارح وانتوا النهاردة واني معاكم. اللي عملوا فيه عمري ما هنساه. حبسنا عريان في الزنزانة لما جتتي اتصلبت من البرد والبلاط، وكل ده ليه؟ عشان قراطين الأرض بتوع اللي جنب أرضه ومربي فيهم طيور ومواشي بتهيش على زراعته، ويا إما بطل وبستمزقش يا إما بعهاله، ولما رفضت بهدلني وزلني وأخذ القراطين برضه. حرمك من مصدر رزقك ونهايتك شغال عنده. بس حطيته في دماغي للوقت اللي اتمكن فيه من رقبته لازم انتقم منه، لازم انتقم منه وادفعه تمن اللي عمله فيا. انتوا كمان مش تقولولي هروب وانتحار، لا. نسيتوني انا كنت جايلكم في ايه؟ روحولي قط المكتب عشان عاوزكم، سمعتوا بيقول اختكم هند عاوزة تتطلق. اختكم هند مش لسه عاوزة تتطلق؟ لا لا ده اتطلقت بالفعل اخيرا، عتقها وطلقها. انا اللي امرته بالتليفون يطلقها. اختكم انسانة مرودة زيكم، ما قدرش تحس بالنعمة اللي هي فيها، نعمة انها تتجوز واحد من تلاميذي، تلاميذ جاسي شديد، وكمان تعيش في القاهرة في بيت حواليه الأمن والحراسة. حبيبتي يا أختي معلش، ده نصيبها بقى ترجع تعيش معانا هنا، هي وحشاني قوي. ما هي راجعة يا أختي، راجعة التكية اللي لماكم. متشكرة يا جسر بيه، بس ممكن بعد إذنك أخرج أقول لمودي يقرف سره؟ أصلي بصراحة صوته موترني قوي. أخرسي، مودي حبيب جده متعود على كده، واللي مش عاجبه بره الباب يفوت جمل. وبعدين اللي موترك ده هو اللي انتوا قاعدين في خيره. قاعدين في خيره هو؟ طبعا، انا المالك والامر الناهي هنا، وكل ما املك حيورثه هو بعد عمر طويل. قصدك كل ما نملكه احنا يا ظالم؟ ولدي هادي، انا حاسس انك قلت حاجة. لا لا لا، انا ما قلتش حاجة، انا فكرت، وما يتهيأليش بقى حضرتك هتحاسبنا كمان على الافكار. ممكن يا جدو ادخل المطبخ اعمل سندوتش مربى؟ وتعمل بنفسك ليه يا مودي يا باشا؟ انده على الراجل عزب ده. عزب بيحط لي شوية مربى صغيرين، انا عاوز اعمل انا. روح يا حبيبي واعمل وكل زي ما انت عاوز. ولدي هادي، نبرة صوتك مش عجباني، الظاهر بقى لك مدة ما بصيتش على اللوحة المتعلقة برة المنورة بصورتي. جاسر بيه هادي يقصد البندقية والكرباج المتعلقين حوالين صورته اللي برة في الهول. أيوة الكرباج. عزب. أنا آسف، أنا ما كنتش أقصد أي حاجة. أيوة سعد البيت، نزل الكرباج من فوق راسي، قصدي من فوق صورتي، لما يرجع هادي من المحطة هيحتاج له. ادخل الجراج يا ولد يا هادي وطلع العربية القديمة، وروح هات بسلامتها أختك المطلقة. بس العربية القديمة مركونة عشان محتاجة ضبط كتير، ركوبها كده خطر. انت اللي هتعلمني يا ولد، الكرباج حالا يا عزة. لا لا لا لا لا لا, لا خلاص خلاص خلاص والنبي خلاص والنبي. اجري اجري يا هادي اجري, طلع العربية القديمة يلا ربنا حيسترها ان شاء الله. ارجوك يا جسر بيه ممكن تسمح لي اروح معاه؟ ممكن؟ احب ان اكون مهندسا امين, اخطط البيوت بالعلم والفنون, وأرسم الشوارع للناس العابرين. الله, اقرا كمان وعلي صوتك يا مودي يا حبيبي. الله عليك يا حفيد جاسر شديد, هل صوتك موترها البنت انت صوتك ولا العندليب كمان أكتر. قول قول يا حبيبي, قول يا حبيب جده, قول. إني رأيت نملة في حيرة بين الجبال لم تستطع حمل الطعام وحدها فوق الرمال. برافو برافو برافو. الحق يا سعادة البيه, الحق, العربية اتقلبت تهاني واخواته هم راجعين بالمحطة. الحمد لله جت سليمة يا جسر بيه, التلاتة أحياء. إيه أحياء؟ ومال بس جبتوني المستشفى على ملا وشي ليه يا دكتور؟ ما هو يا فندم الحادث ما مرش كده بدون إصابات. هند عندها كسر في الدراع الأيسر وتم تكبيسه, والبنت الكبيرة هالة صدمت رأسها بقوة وده أثر جدا على طبلة الأذن وده أدى لفقدانها السمع بشكل مؤقت. هي الكسبانة. هما يعني اللي بيسمعوا خدوا إيه؟ والواد هادي ده؟ لا لا الحمد لله التواء خفيف في القدم اليسرى. لكن جسر بيه أنا كنت عايز أقول لسيادتك على حاجة كده, حاجة مهمة وخطيرة جدا. خير يا دكتور؟ هادي طلب مني أبلغ الشرطة. إيه؟ تبلغ الشرطة بإيه يا دكتور؟ بيقول يعني أنك أن سيادتك كنت عارف أن العربية محتاجة صيانة وخصوصا الفرامل, ومع ذلك أصريت أن هم يركبوها. حلو حكاية أصريت دي يا دكتورة, وانت ايه رأيك؟ انا في الحياة استغربت لان هادي ما هو صغير وكمان ايه؟ كمان الحادثة حصلت وهم راجعين من المحطة باختهم, يعني بعد ما ركبوها بحوالي ساعة. معقول يعني اكون ضابط سيبان الفرامل على رجوعهم يا دكتور؟ ها معقول؟ ومع ذلك الشرطة مالية المستشفى قدامك اهي, تفضل بلغ بلغ يا دكتور. انا ما اقصدش يعني. انا ايه, هو جنبك بتبص لي بزعل كده ليه؟ لا يا غجر لا, بيت جاسر شديد مش مسموح فيه بالغلط ابدا, اقسم بالله بعد ما تخفوا كرباجي حيعلم على اجسام كل اللي في البيت. طيب انا وعشان اللي قلته للدكتور, اخواتي هند وهالة عملوا لك ايه؟ الكبيره بتستغفلني وتخرج من اوضتها وتنزل الجنينه وكمان بتتجرا وتقطف ورده من حوض الزهور بتاعي, ورده من بتوعي, والهانم الصغيره اثرت رقبتي مع جوزها اللي من تلاميذي وخليته يلمح لي في التليفون انه ما عرفتش اربيها. طيب وانا يا سعاده البيع عملت ايه؟ انت راس التعبان وانا عارف. كلكم كرباجي هيعلم على اجسامكم, كلكم كلكم. انا مش عارفه بيحاسبني وعاوز يعاقبني على ايه, ده انا كنت طوع امره. هتتجوزي ده يا هند؟ حاضر. هتتطلق يا هند؟ حاضر. علشان اشتكيتي حتى الشكوى حرام؟ انا عارف يا هند, عارف انك قسيتي كتير. لما اتجوزت يا هادي كنت فاكراها نقلة خروج من السجن, تخيلت انه مش هيبقى فيه اسوأ من اللي انا فيه, لكن للأسف جوزك طلع تلميذ لجاسر في كل شيء. اقسم لك بالله نسخة طبق الاصل, واكتشفت اني خرجت من سجن لسجن وكل اللي اتغير بس هو وش سجاني. القتيل يبقى رجل الشرطة السابق جاسر شديد، مقتول جالسا على كرسي مكتبه بطعنة من سكينة المطبخ في رقبته. السكينة كانت مصاحبة لطبق فاكهة بمسرح الجريمة، والطعنة نافذة لدرجة ان القاتل ترك السكينة في رقبة القتيل. انت اللي بلغت عن الجريمة؟ اي عزب جلال الله حسين، شغال عند المرحوم، وساعة الجريمة كنت في اوضه نومه. ومدام هو كان في اوضه مكتبه، انت كنت في اوضه نومه بتعمل ايه يا عزب؟ كنت بدخله القرفة على كومدينه عشان يشربها قبل النوم زي العادة. وليه ما وديتلوش القرفة في المكتب؟ لما دخلت له بيها المكتب لقيته نعس، وهو في نفس قعدته دي على كرسي المكتب ومريح راسه لورا كده. ندهت عليه قام قال لي وهو نعسان برضه دخلها لي اوضه النوم. وهو متعود ينعس كده في مكتبه؟ لا، بس مودي حفيده كان رايح جاي في الهول بيقرا، والباشا بيتابعه من على كرسي مكتبه، ما هو بينامش الا بعد ما ينام حفيده. والباقيين يا عزب، هادي واخواته البنات؟ كل واحد في اوضته وبابها مقفول عليه. يعني المشهد كالتالي: الحفيد بيقرا في الهول، والجد القتيل بيتابعه من اوضه مكتبه. معنى كده ان باب اوضه المكتب كان مفتوح. اهدى اهدى يا حبيبي اهدى، كمل. باب اوضه المكتب كان مفتوح، وانا دخلت البيت عشان استاذنه اروح المطبخ اعمل سندوتش مربى، لكن هو كان مغمض عينه وما ردش عليا. وبعدين يا حبيبي كمل كمل. دخلت المطبخ وعملت سندوتش، رجعت لجده فتحت الباب عليه لقيته متعور والسكينه في رقبته وصرخت، وبعدين جالي عزب. ما تخافش ما تخافش يا حبيبي، اهدى اهدى بس. انت بتقول لما رجعت من المطبخ فتحت الباب على جدك؟ ها، انت مش كنت سايب الباب مفتوح يا مودي؟ ايوه، لكن لما خرجت من المطبخ لقيته مقفول. معنى كده ان الجاني انتهز فرصه دخولك المطبخ ودخل المكتب وارتكب جريمته. بس قفل الباب ليه يا ترى؟ انا كالعاده دخلت اوضتي وقفلتها عليا، وحطيت الهاند فري السماعات يعني في وداني علشان صوت قرايه مودي ما يوترنيش، وفصلت عن اللي بيحصل بره. امال ازاي سمعت صريخ مودي وعرفت ان في جريمه هادي؟ ها؟ لا، ما انا كنت بالصدفه لسه شايل السماعات من وداني علشان انام يعني. وانا من ساعه حادثه العربيه باخد منوم باوامر الدكتور علشان الالم اللي في دراعي. انت بتكذبي يا هند، علبه المنوم فاضيه، انت ما اخدتيش المنوم النهارده. انا اخدت اخر قرص النهارده. برضو بتكذبي، عزب قال انه بعد ما عمل القرفة كان هيخرج يشتري لك المنوم لانك اخدتي اخر قرص امبارح، يعني انت ما كنتيش نايمة يا هند. وكمان مودي بعد ما هدي قال لنا انه شافك قبل الجريمة خارجة من اوضتك. ها؟ بصراحة انا خفت لحسن تتهموني. لما مودي شافني كنت خارجة عشان أقوله يوطي صوته شوية في القراية، لكن خفت جسر بيغضب فرجعت تاني أوضتي. وانت يا هالة؟ ما هي مش سمعاك يا فندم، أنا حشاور لها بسؤال حضرتك. لحظة واحدة. أنا كنت نايمة. بالتقرير يا فندم، فعلا القتيل لحظة الطعن كان في حالة نعاس، وده سهل الجاني دخول أوضة المكتب وطعنه. لكن غريبة بصماتك على السكينة يا عزب. ها؟ مهاني اللي جايبها له مع طبق الفاكهة من المطبخ يا باش، وعشان كده ما عليهاش غير بصماتك انت والقتيل. لكن في بصمة تانية على مكان تاني في الأوضة لواحد منكم انتوا الأربعة المتهمين، وبيها أقدر أقول لكم إن الجاني هو الحل. إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعين الأعزاء، زي ما استمعنا لحلقة النهاردة من 57-87-120 إذاعة، احنا في انتظار اتصالاتكم لمعرفة من القاتل على تليفون 257-92-303. لكن قبل ما نستمع إلى اتصالات حضراتكم، هذه تحيات فريق عمل البرنامج الدراما البوليسية كل يوم جمعة، مجدي سالم، الأعداد سهى حسن، على هندسة الهواء وسام محمد، ومعنا بلمساتها الإخراجية على الهواء فاطمة حسن. مستمعين الأعزاء، وبنتلقى أول مكالمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بحضرتك؟ أمل كمال. أهلا يا أستاذة أمل، حضرتك مستمعة بتكلمينا كل جمعة، أتمنى تفوزي والله. أهلا بيكي. أهلا بيكي. مين بقى؟ مين الجاني؟ الجاني هو عزب. عزب. طيب دليلك؟ هو محضر لي القرفة، فقال إن الباب كان مقفول. محضر لي القرفة وكده، قال إن الباب كان مقفول، وهو أصلا الباب كان مفتوح عشان كان بيراقب حفيده من بره. تمام. ما دخل بيسأله بيقول له القرفة اهيت، فهو كان نعسان. هو فعلا التقرير قال كده، التقرير الطبي قال ان هو كان نعسان. طب تفسيرك البصمة الثالثة، تفسيرك البصمة الثالثة اللي كانت موجودة في مكان تاني في الغرفة، سببها ايه؟ ما هي البصمة دي بصمته هو، بصمة القاتل المقتول قصدي. عزب. تمام يا أمل، أنا بشكرك، شكرا ليك. شكرا يا أمل. معنا اتصال كمان. ألو. ألو. أيوة، أتعرف بيك. اسم عاطف جمعة. أهلا يا أستاذ عاطف. القاتل مين يا أستاذ عاطف؟ القاتل عم عزب. طيب دليلك إيه؟ دليلي إنه هو أولا بينام قبل بعد حفيده، ولكن تقريبا هو حاطط له مخدر في الفاكهه بحيث ان هو ينام. حاجه تانية، قال لك ان الولد اتحرك، اول ما شاف ان الولد اتحرك فعلا دخل دايخ، راح قتله بالسكينه. طيب تفسيرك ايه للبصمه اللي يعني في نهايه الكلام احنا سمعنا المحقق بيقول ان في بصمه تانية في مكان تاني جوه الغرفه؟ البنت اللي اتطلقت اللي اسمها هند، كان سنة نفسها تقتله، ولكن للأسف لقيته مقتول. لقيته مقتول. تمام، ده استنتاج حضرتك، أنا بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا حضرتك. زي ما استمعنا مستمعينا، معنا النهاردة جريمة قتل متهم فيها 4 أشخاص. هل هو عزب خادم القتيل؟ هل هي هند؟ هل هي هالة أو هادي؟ الأشقاء الثلاثة اللي هو ربما يكون مارس عليهم كتير من القسوة والعنف، الأربعة لديهم مبررات لقتل القتيل. نتلقى مكالمة كمان. ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور، عرف حضرتك. ازيك أستاذة؟ الحمد لله. مين معي؟ معاكي ممدوح موسى إسحاق. أهلا يا أستاذ ممدوح. أنا بقول اللي هو الولد أخوه اللي هو اسمه تقريبا هادي. هادي. طيب دليل حضرتك استنتجت من أقول لحضرتك ليه؟ ليه؟ أولا طعن السكينة شديدة من قوية من رجل. لهند ولا أختها هيقدروا يضربوا السكينة دي. دي حاجة. الحاجة التانية، عم عزب بصمته على السكينة، فشيء طبيعي ان هو تبقى بصمته على السكينه، هو اللي جابها له وعمال يدخل له مع الفاكهه. تمام. فهادي حط الوكمان في ودانه، ولما الولد قال لجده انا داخل اعمل سندوتش مربى في المطبخ، هو راح نزل ضربه بالسكينة وراح قفل الباب وطلع اوضته قال انا كنت انام. تمام استاذ ندوح، انا بشكرك شكرا جزيلا، بس حابه برضو اقول لحضرتك حاجه ولكل المستمعين اللي بيسمعونا، ان احنا زي ما سمعنا من الاحداث ان القتيل كان نايم في لحظه قتله، ففكره المقاومه هنا بالنسبه للقتيل مش موجوده يعني. لا ما قلتش مقاومه يا استاذ، انا اصف حضرتك قلت انه انها ضربه قويه محتاجه رجل، صح؟ نعم يا استاذه. انا قلت انها ضربه قويه محتاجه رجل، ان هو اللي كان قاتل. ايوه يعني السكينه دخلت ما طلعتش. يعني مع احترام لحضرتك يعني للستة تقدر تضربه بالسكينة بالقوة دي؟ لا دي ولا دي. تمام، احنا هنشوف من الاحداث هنعرف يعني كلها دقائق وهنعرف الاجابة. شكرا ليك. شكرا شكرا. الو، ايوه مين معايا؟ مع حضرتك انتصار سيد احمد. انتصار؟ ايوه سيد احمد. اهلا بيك يا انتصار. مين القاتل يا انتصار؟ القاتل عزب. طب دليلك ايه؟ الدليل ان هو قال ان الباب كان مقفول، وقال في الاول ان الباب كان مفتوح عشان يتابع حفيده، وبعدين رجع قال ان الباب كان مقفول، كان وهو وبصماته كانت على الباب. لما قتله، لما قفل الباب بصماته على الباب. طيب انا بشكرك يا انتصار، بس المحقق قال في بصمات لحد تاني على في مكان تاني، يعني في بصمات اخرى غير بصمات عزب. على العموم انا بشكرك شكرا جزيلا لك يا انتصار. معك. شكرا. معنا مكالمه كمان. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله يا فندم. تعرف بيه زي حضرتك مروان محمد حمزه مع حضرتك. اهلا يا استاذ مروان، اهلا بحضرتك. طبعا القاتل هيكون ان شاء الله الخادم عزب. عزب، طب دليل حضرتك ايه يا استاذ مروان؟ بص حضرتك، اول حاجه طبعا اي حد هيطعن حد بالطريقه البشعه ديت والسكينه تكون جوه رقبته بالغلاظه دي، فده هيكون رجل طبعا عشان بيقتله بكل عفويته وكل قوته. يعني مش ربما القسوه او مشاعر الغل تبقى داخل المراه وتدفعها للقتل بنفس القسوه؟ انا مع حضرتك، بس برضه ما فيش مراه لدرجه القساوه ديت والغلاظه دي ان هي تقتل بالطريقه البشعه دي. ما اعتقدش برضو قلب المرأة حنين شوية في قتله، يعني مش هتكون عندها القوة الدفعة ان هي تبقى ايديها قوية لدرجة دي ان هي تقتل وتدخل السكينة جوه رقبته كلها. ما هو كان نايم حتى ولو يسهل الدنيا شوية. لا لا، حتى ولو ما فيش قوة للدرجة دي تكون قوة رجل، ورجل كمان يكون قوي، يعني مش رجل مثلا يعني عادي، لا رجل يكون قوي من اللي هو ايش اللي بيشقى في كل مكان. دي رقم واحد. رقم اتنين، طبعا المحقق قالك ان البصمة الموجودة فقط على السكين بصمة القتيل وبصمة الخادم. القتيل طبعا عشان هو كان بياكل بيها، والخادم لان هو قال ان انا جبتها. لا، وهو كمان اللي قتل، لان هو لو التاني قتل، لو في حد تالت قتل، كان لو هنفترض ان هو لابس جلافز في ايده او قفاز في ايده، فهيمسح كل البصمات اللي كانت موجوده على السكين. فده الدليل ان اللي موجود البصمتين فقط هو دليل ان هو عزب القاتل، وهو نفس الشخص اللي جاب له الاكل، والبصمه الثانيه بتاعت القتيل. اما البصمه الثالثه ان هو بيقوله في حته ثانيه، فدي اعتقد ان بصمه الطفل الصغير لما جه فتح الباب طبعا عشان خاطر يشوف ينادي على عمه او يشوف عمه، وغلق الباب دوت عزب هو قفله عشان ما حدش يسمع صوته لو التاني صوت وهو بيتقتل او بيموت، فيطلع يصدر منه صوت فما حدش يحس بيه. بشكرك يا استاذ مروان على التصور اللي حضرتك تخيلته. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا، شرفتني يا فندم. معنا مكالمه كمان. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اتعرف بيكي؟ نادين محمود عبد العزيز محمد. نادين محمود عبد العزيز محمد، اهلا. أيوه. يا نادين، اهلا بحضرتك. مين القاتل؟ هو عزب. عزب ليه بقى؟ عزب دخله القرفة، حطله فيها منون. تمام. وبعدين عزب بيقول ان هو الباب كان مفتوح وقاعد على كرسي مكتبه عشان بيتابع حفيده وبيذاكر. الطفل بيقول انا لما دخلت عملت سندوتش مربى كان الباب مفتوح، وقلت له يا جدو هعمل سندوتش، لما رجعت بسندوتش فتحت الباب، يبقى مين اللي قفل الباب؟ عزب حطينه منوم في القرفة، ولما حس ان هو راح في النوم دخل وطعنه بالسكين، وتقرير المعمل الجنائي بيقول ان مفيش مقاومة اثناء عملية القتل. طب يعني انا بوجه الكلام ليك يا نادين ولكل المستمعين، هل ممكن تكون المسابقة بهذه السهولة ان بصمات عزب على السكينة فيبقى هو القاتل؟ مش عشان بصماته على السكين، هو طبيعي جايب له الفاكهة فبصماته على السكين وبيحطها في الطبق مع الفاكهة. فهو معتقد ان التقرير المعمل الجنائي هي اوريدي بصماته موجودة وبيقدم الفاكهة، لكن هو برضه ليه مش بنفكر ان القاتل هيكون حريص ان بصماته ما تكونش موجودة على السكينة اصلا، يعني لان هو عارف ان انا طبيعي على السكينة لان انا اللي مقدمها له. لا انت مش قادرة، عايزة اوصلك فكرة، القاتل هيبقى حريص ان بصماته ما تبقاش موجودة على السكينة على اداة الجريمة، مش هيبقى بهذه مش عايزة اقول السذاجة او البساطة. حضرتك بعد ما قتله يعني بعد ما قتله لو مسح بصماته من على السكين يبقى هو اللي قاتل، يبقى ده اثبات عليه لان انا مسحت بصماتي، ما انا اللي مقدمها له لازم تبقى بصماتي عليها. تمام، هي وجهة نظر. انا بشكرك شكرا جزيلا يا نادين. شكرا لحضرتك. وانا بالمناسبه انا بحاول اسهل للمستمعين الاجابه بالكلام مع بعض. شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا لحضرتك. مستمعينا الاعزاء، يعني احنا معانا دلوقتي 4 متهمين في جريمة قتل، هل هو عزب، هل هي هند، هالة، هادي. الأربعة لديهم المبررات للقتل، وزي ما استمعنا لأغلب المكالمات يمكن في إجماع على أن عزب هو القاتل. كل مستمع من مستمعينا عنده تصور وعنده وجهة نظر أكيد مقتنع بيها، لكن احنا لسه بنتلقى اتصالاتكم حلا للمسابقة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتعرف بحضرتك؟ سعد محمد. سعد بحضرتك. اهلا يا استاذ سعد. اهلا بحضرتك. مستمع دائم معنا. مين يا فندم؟ هو عزب. برضو حضرتك بتتضامن مع كافة المستمعين اللي بيقولوا عزب. شكرا. طيب منطق حضرتك ايه؟ اقول اولا لما حفيده كان بيلعب في الهول، فقال انا كنت سايب باب، كان باب مكتب مفتوح. فدخل المطبخ يعمل سندوتش مربى، فرجع لقى اتقفل، فممكن في اللحظه دي عزب دخل قتله وقفل الباب، وكمان هيلاقوا البصمه اللي موجوده الثانيه الهند. كانت هتحاول تقتله فلقيته مقتول يعني، فخرجت. وقالت اللي انا كنت نازله اجيب علاج بتاع المنوم. تمام يا استاذ سعد، انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. مستمعينا الأعزاء، غالبا الحلقات البوليسية اللي بنقدمها لحضراتكم في 57 87 120 إذاعة لا تكون الإجابة مباشرة، يعني معرفة القاتل بيبقى الاستنتاج ما بين السطور من كلمة بتتقال، من منطق في التفكير، لكن ما بيبقاش المعنى المباشر بشكل دائم. يعني نتلقى اتصالاتكم. ألو. ألو، هتعرف بيكي؟ رانيا سمير يوسف. رانيا، أهلا بيكي يا رانيا. أهلا بحضرتك. مين القاتل يا رانيا؟ نعم، مين القاتل؟ هند هي اللي قتلت جاسر بيه. أيوة، هي عملت نفسها إن علبة الدواء خلصت، هي لسه طالعة من المستشفى، مش معقول علبة المخدر خلصت. حطت له المخدر في الفاكهة وانتظرت لما هو طبعا نام، المنوم عمل مفعول. هي كانت أكثر واحدة متضايقة منه عشان هو قاسي وعشان جوزها واحد قاسي، فكانت شايفة إن هي بتنتقم من جوزها ومنه في صورة قتله. عملت إن المخدر بتاعها خلص ونام ودخلت قتلته وقفلت الباب وهي طالعة، وقالت لعزب يروح يجيب لها علبة دواء تاني علشان تبعد الشبهة عنها. تمام، بشكرك يا رانيا شكرا جزيلا، ويعني كلها دقائق ونستمع للحل الصحيح معك ومع كل المستمعين. شكرا لك. شكرا لحضرتك. شكرا يا حبيبتي. شكرا. شكرا. We'll be right back. مستمعينا الأعزاء، زي ما متابعين معانا برنامج 57 87 120 إذاعة ومن الجاني، في أربع متهمين، هل هو عزب الخادم، هل هي هند، هل هي هالة أو هادي. الثلاث أشقاء دول عندهم الثلاثة من المبررات القوية جدا الحقيقة إن هم يقتلوا جاسر نظرا لما فعلوا بيهم من أمور قاسية، وعزب أيضا عنده مبرر، لكن أعتقد مبررات أي من الإخوة ربما تكون هي الأقوى. فإحنا مستنين اتصالاتكم أكثر مستمعينا الأعزاء، وأنا بتمنى دايما في حلقات 57-87 أن يكون معنا فائز في الحلقة، وحضراتكم عارفين قيمة الجائزة 500 جنيه، ولسه في انتظار اتصالاتكم التليفونية. معنا مكالمة. ألو. ألو. أيوة فندم، أتعرف بيك. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. معك صبري حليم عبد الملك. أهلا أستاذ صبري، أهلا بحضرتك يا فندم. بقول لهند إن شاء الله. هند. طيب ليه حضرتك متوقع ان هند تكون هي اللي قتلت؟ لان بتقول المنوم بتاعها خلص، من هي واخده منوم قصدي ونامت، والمحقق قال المنوم بتاعها خلص وكانت قايله العزب هات منوم ده، وبعد كده دخلت لجسر بيه مسكت فوطه ومسكت بيها السكينه وضربته بيها وطلعت قفلت الباب، ده دليل ادانتها لانها مش واخده منوم ولا حاجه. تمام يا أستاذ صبري، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. سلام. مع ألف سلام. حقيقة كل واحد من مستمعينا بيبقى ليه منطق في التفكير وبيشوف الحادثة من جانب مختلف عن طبعا بقية المستمعين، وده جزء مهم الحقيقة من برنامجنا. مش فقط احنا بنقدم جايزة قيمتها 500 جنيه للفائز وبنشترك فيها، لكن فكرة التفكير وإعمال العقل وان احنا نحاول نستنتج ونستنبط، ده في حد ذاته جزء من أفكار البرنامج. معنا مكالمة. ألو. ألو. أتعرف بيك يا فندم. محاسب سامي خلف بسليوس. سامي يا فندم. ايوه اهلا بحضرتك يا استاذ سامي. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك متوقع مين القاتل النهارده؟ بنسبه كبيره هند، لان اولا الدوافع الانتقام عندها موجوده نتيجه تزويجها لتلميذه وفترة الذل اللي شافتها عنده، فهي رسمت خطة حكيمة للتخلص والانتقام من جاسر بيه. هي بحكم انها كانت في المستشفى وبتستخدم المنوم والمخدر لتخفيف الإصابات اللي عندها وكده، حقنت له الفاكهة اللي هو هياكلها بالاتفاق مع عزب الغفير بتاعه أو الساعي بتاعه، حقنت له الفاكهة بنسبة مخدر، بحيث بعد ما كلها هي ما خدتش برشامتها عشان تفضل متابعة. هي كل يوم حفيده بيفضل يقرأ وجده بيتابعه من خلال وهو قاعد بيأكل فاكهته وكلام من ده. فلما الحفيد دخل على جده قال له انا هعمل سندوتش في المطبخ وما ردش عليه، هي تاكدت ان المخدر اتى مفعوله وبالفعل نام. استنت الواد دخل جوه وراحت داخله قط الجاسر وقتلته بالسكينه، قفلت الباب اولا عشان كده بصمتها كانت على الباب وهي دي. طب يعني حضرتك متوقع ان البصمه الثالثه على باب الاوضه، على الباب الاوضه قفلت وهي بصمت قبل ما تقتله وهو نايم، قفلت الباب فحطت بصمتها على الباب وبالتالي دخلت قفلت الباب والولد في المطبخ قتلته وراحت طلع رجع اوضته. استاذ سامي، هو فعلا البصمه الثانيه اللي في المكان في الاوضه هتكون على الباب، لكن هنعرف هل هي الهند ولا الحد تاني؟ حضرتك اسمع معانا الحلقه يا فندم. شكرا فندم. شكرا. ما زلنا مستمعينا بنتلقى اتصالاتكم حلا لمسابقة 57-87-120 إذاعة ومن القاتل. ألو. عليكم. عليكم السلام، أتعرف بيكي؟ خديجة علي أحمد محمد. خديجة علي أحمد محمد. خديجة، تتوقعي مين اللي قتل جاسر؟ هو هادي. هادي هند ايديها مكسورة، مش هتقدر تضرب ضربة قوية، لازم على الأقل عشان تضرب ضربة قوية تسند بإيد وتضرب بإيد. تمام تمام. فأنت تتوقعي أنه هو هادي، يعني بتتشاركي مع بعض المستمعين اللي بيؤكدوا أن الضربة القوية دي تحتاج لرجل وأن امرأة صعبة عليها. هي مش شرط تحتاج لرجل، هي في ستات بتبقى ديها قوية عادي. آه ما أنا بقول كده برضو أنا يعني أنا رأيي زي كده أن في ستات تقدر يعني. آه الست مش ضعيفة يعني إيه، أو آه بنيانها مش قوي زي الراجل، بس هي في الستات برضو لا إيديها قوية. أنا أقصد أن المعاناة ممكن تخلي المرأة أكثر قوة أو أكثر عنفا أو شراسة إنها تقتل. آه بيحصل، وممكن في الآخر هنستمع للحل ونشوف مين القاتل. بس أنا رأيي إن هي برضو الضربة القوية تبقى محتاجة إن هي تسند بإيد وتضرب بإيد. تمام. فهو هو هادي، هو ما كانش حاطط العند فيه ولا حاجة، هو وصل لمرحلة الغضب قوي، بالذات إن هم قال لهم أنا هضربكوا بالكرباج بتاعه ده بعد ما يخفوا كده، وإن هو كان بيتضايق من صوت الولد. أخته التانية كانت بتتضايق بس هي خلاص ما بقتش تسمع، فهي مش سمع حاجة. تمام. فهو كان أكتر واحد متضايق ومتضايق منه، وهم استخدموا المنوم اللي هي أخته بتاخده ديت، وهو عزب عارف مين اللي قتله، بس هو طبيعي هيشوفه وهيسكت يعني. تمام. أنا بشكرك يا خديجة، شكرا جزيلا، شرفتيني حبيبتي. مستمعينا الأعزاء، لسه معاكم، قدامنا 5 دقايق بنتلقى فيها مكالماتكم التليفونية حلا لمسابقة من القاتل. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، أتعرف بيك؟ مسعد محمد عبد الله. أهلا يا أستاذ مسعد. مين القاتل يا أستاذ مسعد؟ أنا وجهة نظري هادي. هادي. بيقول أن دخلت الأوضة وقفلت على نفسي وحطيت الهاند فري عشان ما اسمعش الصوت، وكان يكفي أن يقفل الأوضة عشان ما يسمعش الصوت. تاني حاجة بيقول أنا بقول له طب أنت إزاي سمعت الصريخ أو عرفت إزاي إن هو اتقتل وأنت حاطط الهاند فري في ودنك؟ فالواضح إن هو كان بيراقب الموقف لغاية لما حس إن الولد دخل المطبخ، فهم هو راح خد السكينة اللي على طبق الفاكهة وضربوا بيها في رقبته، لأن نايم أو متخدر فضربوا بيها في رقبته ونسى وقفل الباب، مع اللهجة بتاعته أو السرعة بتاعته يعني قفل الباب. فأنا بقول هادي يعني. أنا بشكر حضرتك يا أستاذ مسعد، شكرا جزيلا. تسلمي لي. شكرا يا فندم. معنا مكالمة كمان. ألو. ألو. ألو يا فندم. مع حضرتك أحمد ماهر عبد الفتاح. أهلا يا أستاذ أحمد. أهلا. مين يا فندم القاتل النهاردة؟ أنا بقول هند. هند. والدليل حضرتك؟ هي ممكن تكون استغلت لحظة لما حفيده دخل المطبخ يعمل السندويتش، فلقيت الباب المكتب مفتوح وهو نايم رايح في النوم، فخدت نزلت فخدت السكينة اللي على الفاكهة طبق الفاكهة وقامت بطعمه وقفلت الباب وهي خارجة، فهي طالعة على السلم فشافها عزب، فعملت نفسها نازلة قالت له ده أنا رايح أجيب العلاج بتاع المنوم. أستاذ أحمد في نقطة. تفضل يا فندم. تفضل. أفكر مع حضرتك بصوت عالي ومع المستمعين. اللي قتل جاسر ما كانش متوقع أن يعود الطفل بشكل سريع فيكتشفه أو يجده داخل الحجرة هو بيقتل القاتل. لا، فممكن يكون قد طفل ويعني هياخد وقت عقبال ما هي ما يعمل. هياخد وقت عقبال ما يعمل السندوتش ويرجع، وهو ده كان دليل ده، وممكن البصمة اللي هيلاقوها تكون بتاعت حفيده. تمام. انا بشكرك، شكرا جزيلا يا استاذ احمد. شكرا يا فندم. معنا اتصال كمان. الو. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم، اتعرف بيكي. ايوه، انا هشترك باسم بنتي لو سمحت. ممكن؟ طبعا، اتفضلي، شرفنا. اسمي يا بنتي الاء بكر ابراهيم. الاء بكر. طيب. يا مامة الاء، مين بقى القاتل؟ انا شايفه القاتل هي هاله البنت الكبيره. هالة. حضرتك أول حد يقول هالة. أنا حاسة بكده يعني. طيب ودليل حضرتك إيه؟ بقول الدليل يعني كانت أكتر واحدة مطحونة وعندها دوافع برضو بعتبرها بنت كبيرة قاسة معها سنين طويلة وكان حابسها ومانحة تنزل الجنينة اللي هي أصلا بتاعتهم واخدة بحضرتك معايا وأنا بعتقد أكيد خدت برشامة من أول من اللي بتستعملها أختها وحطتها له في الفاكهة أو في القرفة اللي هي كانت داخلة له أوضة النوم دي بوسيلة ما وقدرت فعلا لما راح بدأ في النعاس إن هي قدرت تخش أوضة المكتب وتقتله بالسكينة وتطلع تاني فأنا شايفة إن أكبر دوافع كانت عندها هالة. طيب الدليل اللي حضرتك استنتجتي بيه يعني يعني حضرتك لما سمعتي المكالمات المستمعين كل واحد بيبقى عنده منطق في دليل الإدانة دليل حضرتك إيه بالظبط إن هي هالة؟ ما انا بقول لحضرتك يعني هو انا شايفاه من زاويه الدافع يعني الدافع يعني ما هند عندها دافع ده جوزها حد رغما عنها عندها دافع هاله كمان عندها دافع انا بتفق معاكي وهادي عنده دافع وعزب عنده دافع فانا بدور على عقل حضرتك هداكي ليه ان هي هاله ده السؤال مجرد احساس يعني احساس مجرد احساس اسم حضرتك قلت لنا الاء بكر بنت أيوة. حضرتك ايوه انا بشكرك شكرا جزيلا انا عارفه ومعنا المكالمه الاخيره الو الو ايوه يا فندم تعرف حضرتك عليكم السلام كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم وحضرتك بالف خير يا فندم ممكن اشارك طبعا هو الحل هو هاله ودليل حضرتك بصي لان هي قاعده ومتابعه الولد وهو عمال يتحرك يمين وشمال طب انا ما اعترفتش باسم حضرتك الاول هيثم محمد خميس اهلا يا استاذ هيثم اهلا بحضرتك وما شايفه الولد عمال يتحرك يمين وشمال هي شافت الولد اول ما دخل المطبخ تمام عشان يعمل سندوتش او يعمل حاجه كده فبصت على جوز امها اللي هو الراجل اللي اتقتل من وجلبيته نايم على المكتب انتهزت الفرصه دخلت له بسرعه مسكت السكينه بالفوطه اللي كان هو بيستعملها الفوطه اللي بيستعملها على طول مسكت السكينه بيها عشان البصماتها اللي بصماتها مش موجوده على السكينه مش هتطلع بالغباء ده تمسك السكينه ويبقى بصماتها على السكينه مسكت السكينه ونغزته في رقبته وبعد كده طلعت تمام طلعت قفلت الباب بايديها لان رمت الفوطه على المكتب قفلت الباب بايديها بصمتها على ايديها بصمتها على الباب وفي حاجه تانية يعني حضرتك متوقع يا استاذ هيثم ان البصمات اللي على الباب دي بصمات هالة بصمات هالة مسكت السكينه بالفوطه تمام وفي حاجه تانية هو المحقق بيسالها طبعا هي دايما ما بتسمعش فقال له لا انا هكلمها فرحيت له انا كنت نايمه طب ايه انا كنت نايمه دي هو لسه يعني ما فيش اي حاجه حصلت قالت له انا كنت نايمه طب انت مش عرفت ايه اللي حصل ولا طالما انت كنت نايمه انت فهماني بس كلمة. انا اتوقع ان هي هاله ان شاء الله اشكرك يا استاذ هيثم شكرا لحضرتك شكرا لزوجتك اتفضل يا فندم كده مستمعينا الاعزاء ده كان اخر اتصال اغلب المكالمات بتقول عزب هو القاتل بعض المكالمات التانية بتقول هادي كتير من المكالمات ايضا قالت هند هي القاتله اخر مكالمتين معانا قالوا هالة هي القاتله و يعني سبحان الله المكالمتين هما جم في الاخر مش عارفه ما جوش في الاول ليه شكرا جزيلا لكل مستمعينا الاعزاء هنستمع الى الحل و نرجع معاكم ونعمل القرعة ونشوف الحل ايه نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة بعد معاينة مسرح الجريمة وأثناء التحيات كان المشهد كالتالي الجد القتيل في أوضة المكتب ومن على كرسيه بيتابع من خلال الباب المفتوح حفيده اللي بيقرأ ويتحرك في الهول وبيقرأ بصوت عالي والسيناريو المشهد تصاعد هكذا الحفيد يتوقف عن القراية ويدخل المكتب يستأذن جده لدخول المطبخ فيلاقيه نعس ويخرج يروح المطبخ ولما يرجع يلاقي باب المكتب مقفول فيفتحه ويدخل يتفاجئ بالسكينة مغروسة في رقبة جده وده كان السؤال ليه الجاني اختار يقتل جاسر في مكتبه وفي التوقيت اللي حفيده مستيقظ وبيتحرك قدام الأوضة، مش دي برضو تبقى مغامرة؟ مش كان الأسلم يختار وقت يكون فيه لوحده تماما، خصوصا إن الحفيد من عادته القراية، القراية بصوت عالي، واخدين بالكم؟ بصوت عالي، أقصد إن الجميع في البيت سمعينه، مش كده برضو يا هند؟ ها؟ طب ما أنا قلت كنت سمعه وقلقني وفكرت أخرج أقوله كفاية. وإنت يا هادي؟ وأنا قلت أنا كنت سامعه بدليل إن أنا حطيت في وداني السماعات علشان ما يوترنيش. ها؟ وإنت طبعا يا عزب كنت سامعه. ها؟ عادي يا باشا ومتعود عليه. انتوا التلاتة لو حد منكم فكر في قتل جاسر كان مستحيل يختار التوقيت ده لتنفيذ الجريمة. الوحيد اللي ممكن ينفذ في التوقيت ده انت يا هالة. ها؟ مستغربة ليه وانا بشاور عليكي؟ لانك قريتي حركة شفايفي وعرفتي اني بتهمك، واكيد هتفهمي بنفس الطريقة الادلة اللي هواجهك بيها حالا، وكمان هشاور لك بايديا. التلاتة يا هالة كانوا سامعين. ها؟ سامعين يعني شايفين اللي بيدور في الهول بودانهم، انما انت الوحيدة اللي كان لازم تشوفي بعينيكي، لانك انت مش سامعة صوت قراية مودي في الهول، وتهيالك ان الكل نام زي اخواتك، وبعدين خرجتي من اوضتك لحظة دخوله المطبخ، ها؟ وعينيكي لمحت جاسر على كرسيه في اوضه المكتب نعسان ومريح راسه لورا كده اهو، والسكينه في طبق الفاكهه، ومفيش فرصه افضل من كده. دخلتي وبسرعه سحبتي منديل من العلبه ومسكتي بيه السكينه كده وغرستيها في رقبته المتهيئه قدامك بكل قوه، ضربه واحده كانت كفيله تقضي عليه. ولحد هنا يا هاله، لحد هنا وجريمتك كانت ذكيه وتكاد تكون ناجحة وبدون بصمات، لكن غلطتك انك وانتي خارجة من الأوضة، ها؟ وانتي خارجة وبطريقة عفوية قفلتي الباب وراكي، يعني مسكتي الأكرة، يعني سبتي بصمة عليها. انتي سبتي بصمة على الأكرة بتاعت الباب. طب ما هو عادي يبقى لي بصمة على الأكرة، ما أنا دخلت الأوضة كتير. صحيح، إنما التقرير قال إن البصمة دي في نفس توقيت الجريمة يا هالة. فهمت، وياريت أنت وأختك يا هادي تفهموا أنا ليه غامرت بنفسي. الراجل الظالم ده كان لازم يموتوا بطريقة أبشع من كده، وأنا الكبيرة المسؤولة عنكم، حاولت أخلصكم من ظلم وافتراه. خلوا بالكم من بعض، حافظوا على البيت، أنا تحت أمركم يا فندم. خدها حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. سمعينا الأعزاء، زي ما استمعنا مع حضراتكم لحلقة البرنامج، يعني أنا حاولت كتير جدا مع المستمعين أنبههم أن القاتل ربما تكون امرأة، وأنها القسوة ممكن تدفعها أن هي تقتل، عشان أحصر الإجابة ما بين هند وهالة ونشوف المبررات لدى كل واحدة. حاولت كتير أن أنا يعني أخذ مستمعينا للإجابة دي، لكن للأسف الشديد آخر مكالمتين بس هم اللي جاوبوا الإجابة الصحيحة. كان آلاء بكر قالت هالة، وهيثم محمد خميس قال هالة، وعاطف جمعة قال الدليل غلط. آلاء الحقيقة اللي هي والدتها كانت مشتركة باسمها، حاولت أخذ منها الدليل، قالت لي مجرد الإحساس، فأنا محتاجة دليل مادي عشان تبقى الإجابة صحيحة. المستمع هيثم محمد خميس كان الأقرب للإجابة، ويعني كأنه كان مع الأستاذ، مع كاتب الدراما، يعني عارف الإجابة بشكل صحيح وبشكل كامل الحقيقة. فمن الحالة دي هيفوز معنا النهاردة المستمع هيثم محمد خميس، دليله صح. ومستمعينا الأعزاء، الخميس القادم إن شاء الله هتكون، عفوا الجمعة القادمة هتكون معكم زميلة أخرى في حلقة البرنامج، ويستمر معكم برنامج 57-87-120 إذاعة دراما البوليسية. مجدي سالم، هندسة الهواء أسامة محمد، الإخراج فاطمة حسن، والإعداد سهى حسن. هنا القاهرة.